بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة نبدأ من مسألة سقوط الجبيرة أو العصابة وما دخل تحت هذا مما يعد في الحقيقة من مفردات الجبيرة. وقد تقدم حكم ذلك، وأن المطلوب ممن سقطت عنه الجبيرة أن يحقق الموالاة، وقد تقدمت الصور التي تتحقق بها هذا الأمر باعتبار حال هذا الشخص، إذ هو إما أن يكون ناسيا، وإما أن يكون عاجزا، وإما أن يكون غير ذلك، يحكمها تقدمت. فإن كان عاجزا ولم يطول ومسح بقيت طهارته، وإن كان ناسيا ثم مسح بعد تذكره وإن طال الزمان بقيت طهارته، وإن سقط وليس عاجزا ولا ناسيا فبادر إلى المسح على الجبيرة بعد ردها بقيت طهارته. هذه صور هذه المسألة، وقد قدمنا نظائرها في باب الوضوء وما خرجت عليه الفروع هناك تخرج عليه هنا بلا فرق. هذا إذا طرأ السقوط، وهذا قد تقدم ذكره أمس. المسألة الثانية، إذا طرأت الصحة على محل الذي وضعت عليه الجبيرة ثم مسحت، هذا هو الذي الكلام فيه. وقال وإن صح أي بريء الجرح وما في معناه وهو على طهارته غسل المحل إن كان حقه الغسل كالرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كسماح أذن ومسح متوضي ماسح على إمامة مثلا رأسه وبنى بنيته إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يقل وأما إن لم يكن على طهارته كما لو. هذه سورة أخرى، نبدأ بالسورة الأولى. السورة الأولى أن هذا الشخص كان على طهارته، يعني كان متوضئ وكان مغتسلا، وكان حين اغتسل أو توضأ قد مسح على جبيرته، لكنه تبين لما سقطت هذه الجبيرة أن الجرح قد برئ، فقد نظر إليه فوجده ملتئما، وأنه لو غسله أو مسحه ما ضره ذلك. هذا الشخص أيضا يجري فيه ما تقدم، هذا المكان الذي وضعت عليه الجبيرة لا يخلو من حالين، فهو إما أن يكون مما يغسل وبذلك إذا برئ يغسل بسرعة، صورة ذلك مثلا الشخص الذي وضع الجبيرة على يده وقد كان مسح عليها كان على وضوء، ثم إن هذه الجبيرة سقطت أو لم تسقط ولكنه أدرك بوجه ما بأن الجرح قد برئ، فهذا إن كان هذا الموضع الذي هو محل البر يغسل في الأصل ويبادر غسله يشرع إلى غسله قد مثلنا للمغسول باليد، وإن كان مما يمسح كعمامة مثلا وضعها على رأسه أو جبير على رأسه وقد كان مسح عليها ثم إنه ظهر له أن الجرح الذي برأسه أو بمحل الذي يمسح كالسماخ مثلا قد برئ يعيد المسح. قد يقول قائل لماذا يمسح وقد مسح الذي كان بدلا الجبيرة أو العمامة؟ المسح الأول مسح رخصة، والمسح الثاني مسح عزيمة، ومسح الرخصة إذا سقط موجبها رجع الحكم إلى أصله وهو مسح العزيمة، فليس هما في الأصل الشرعي على سواء، ذاك كان بموجب الرخصة فلما ذهب موجبها رجع الحكم إلى الأصل فوجب مسح الواجب، فلذلك يلزم أن يمسح ما قد كان سقط عنه ما تقدم. هذا أصل هذه المسألة. فمسح الذي يكون عن رخصة لا يقوم مقام المسح الذي يكون عن عزيمة، هذا هو معنى قوله هذا كله حكمه. ثم إذا رجعنا إلى الحال نجد أن هذا الشخص إما أن يكون ناسيا، وإما أن يكون عاجزا، وإما أن يكون غير ذلك. فإن كان هذا الذي ظهر له برء جرحه ناسيا بعدما علم بهذا الأمر ثم غلبه النسيان، فمتى أتى بهذا الذي ذكرناه من الغسل والمسح بقي على طهارته. وصورة ذلك مثلا أن تكون قد تذكرت بأن هذا الجرح قد برئ، أدركت أن الجرح قد برئ مثلا في الصباح، ثم أتى أمر أنساك هذا الطاري، فمضى الوقت وأنت على طهارة، ثم بعد ساعة أو ساعتين تذكرت يمكن أن تمسح أو تغسل الآن على حسب الحكم الأصلي في شيء أن تمسح أو تغسل ذلك المكان والطهارة على حالها، لأن الموالاة التي هي شرط في صحة الطهارة تحققت بهذا الذي أتيته، الموالاة التي هي شرط صحة الطهارة حققتها بهذا الفعل. أما إذا كان عاجزا بحيث أنه رأى أن هذا الجرح قد بريء ولكنه لا يستطيع أن يغسله أو لا يستطيع أن يمسحه لعارض عارض له، ففي هذه الحالة إن طال الزمان طال الزمان فإنه يعيده، وإن لم يطل يعرف بالعرف، وإن لم يطل فإنه يمسح هذا الذي يمسح أو يغسل هذا الذي يغسل وتبقى طهارته. وهنا مسألة وهي متى يجب عليه أن يجدد النية، هل يجدد النية في كل هذه الأحوال الثلاثة أو لا يجددها إلا في صورة واحدة؟ سؤال: متى نجدد النية في الموالاة؟ قد تقدمت هذه المسألة فيما سلف سواء في التيمم في الفريضة بعد النسي. إذن في حالة ما إذا سقطت ثم بادر إلى الحكم إلى فعل ما وجب عليه في تلك الحالة لا يجدد النية، إذا كان عاجزا لا يجدد النية، إذا كان ناسيا وجب عليه تجديد النية لما بين ذلك الفعل والفعل الثاني من الفصل بالقلب. الفصل هنا بالقلب، والفصل القلبي يرفع النية الأصلية، فوجب أن تعاد مرة أخرى من أجل استكمال شرائط الطهارة. هذا هو حكم من كان على طهارة، هذا الشخص الآن طرأ عليه هذا الحدث أو هذا الطاري وهو على طهارة. الصورة الثانية إذا كان على غير طهارة، إذا كان على غير طهارة هذا ما سيذكره، لكن في العجز قبل أن ننتقل إلى هذه الصورة قبل أن ننتقل إلى هذه الحالة قال بأن فيها تفصيل ما هو؟ وإن عجز ما لم يطل وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل. نعم، وبنى بنية مطلقا. نعم، إذن النية هنا تشترط في كم؟ في صورتين فقط. شنو هي؟ في صورة النسي المطلقة دعنا نتحدث عنه، النسي المطلقة ثم في ما لم يطل. إذن كم هذه؟ صورة النسيان وصورة العجز مع شرط عدم الطول. نعم نعم، هذا في العجز في الوضوء، لكن هنا يوجد تفصيل، هنا يوجد التفصيل في حالة الجبيرة يوجد التفصيل. إذن فنقول بأن ما وجبت فيه النية هنا ما هي؟ في حالة النسيان هذا مثله مثل الوضوء، في حالة العجز لكن ما لم يطل، هكذا ذكر، ولعله رأى أن هذا الفعل يحتاج إلى النية هنا للربط بين هذا الفعل والفعل الأصلي، هكذا قسم. وأما إن لم يكن على طهارته كما لو كان جنبا أو غير متوضئ، والمحل في أعضاء الغسل أو الوضوء إذا غسل جميع البدن في الأول وجميع الأعضاء في الثاني واندرج المحل في ذلك. أما إذا كان هذا الشخص الآن الذي أدرك أن الجرح قد برئ جرحه قد برئ فإنه حكمه يختلف، إذ الواجب عليه على كل حال هو أن يتوضأ إذا كان ذلك العضو في محل الوضوء، وجب عليه أن يغسل جميع أعضاء الوضوء لأنه غير متوضئ، وتروي هذا الأمر عليه لا يغير في الأمر شيئا سوى أن يدرج ذلك المحل في جملة أعضاء الوضوء. لو فرضنا مثلا أنه كان بوجهه ما أوجب أن يضع عليه ما نسميه بالجبيرة بمعنى العام، فرضنا هذا أنه وضع على وجهه ما يمنع من ماء من الوصول إلى البشرة، ثم ظهر له أنه قد برئ هو على غير طهارة، ما الذي زاد؟ إدراج المحل في المغسول فقط، أنه يزيل تلك الجبيرة ثم بعد ذلك إذا غسل وجهه أدرج المحل في جملة الوجه. وهكذا الأمر أيضا بالنسبة لليد، وهكذا الأمر بالنسبة للرأس، فلا شيء زاد سوى أنه يدرج المحل في المغسول، وإن كان ممسوحا يدرجه في الممسوح، وإن كان ما عليه هو الحدث الأكبر يغسل جميع جسده، والمكان الذي كانت عليه الجبيرة حينئذ يندرج في الجسم، هذا ما في الأمر. إذن من طرأت له الصحة على الجرح الذي كان موجبا للرخصة فهو على حالتين، إما أن يكون على طهارة قد قدمنا حكم ذلك، وإما أن يكون على غير طهارة، وهذا الذي ذكر بيان هذه المسألة، هذا ما ذكر في هذا الموضوع. نعم، لا يضر محل الخطاب عند الإدراك. ولكن هو لم يطلع على الجبهه ذلك الوقت. نعم يطلع ولم يعرف، وخاف اذا حل الجبيره ان يفسد الجرح وان يتاخر البر او ما شبه ذلك، ولم يدرك ذلك الا بعد مده. قد يكون مثلا بريئا منذ يومين ولكنه لم يدركه الا هذا اليوم. لا لا لا، هو أصلا مخاطب بالخوف، باعتبار الخوف، خاف انه اذا حلت تلك الجبيره أن يزيد المرض ويتأخر البر، وربما يزيد مرض آخر جديد، فخاف من ذلك. والخوف هنا معتبر، الخوف هنا معتبر إذا كان قام على قرينة. لا لا لا يلزم بالإعادة، لا لا يلزم بالإعادة، لأنه دائما يدخل بوجه جائز. الوصف الذي قام به وهو الخوف الذي كان مبنيا على أمر حقيقي، وهو أنه كان مجروحا وكان مكسورا، وهذا الحال الذي صحبه مع قرينة هذا الأمر، فهذا كاف في إثبات الحكم. هو ظن البين خطأه إذا لم يكن مصحوبا بما يدل على ثبوته، وهو هذا الجرح. الجرح موجود، كيف يمكن أن يقول بأنه لا يضر ما دام أنه قد استصحب شيئا ثابتا من غير أن يجد دليلا ناقلا في حالة فعله؟ فهذا هو المعتبر، لأن الاستصحاب ضعيف أصلا. هناك فرق بينهما، هناك الفرق بين من بنى على أمرين معتبرين في الشرع وهو الخوف، وبين من بنى على شيء لا يعتبر في الشرع، هذا خوف. وكنا إذا كنا كلما ذكرنا موجب هذه الرخصة نعلق دائما بالخوف، خوف ماشي حقيقة، إذا خاف فقط. وإذا كان قد بناه على المناط هو الخوف مع استصحاب ما يدل على أن هذا الخوف قد استكمل شرائط المناط الشرعي التي تعلق به الحكم، فهو يعتبر هكذا ولا يضره ذلك أن يدركه. وإن قضى ذلك على سبيل الاحتياج فله ذلك، وإن لم يقضيه فقد تمسك بما جعله الشرع على مثلا الحكم ولم يخرج عليه. وجه المسألة هو إذا كان يشك أو ما شبه ذلك وجب عليه أن ينظر في الجرح ما لم يخف، لأن ربما إذا حلت تلك الجبيرة سيترتب عليه ضرر كبير، خاصة في الكسر، لأن حل الكسر لا يجوز إلا لمن هو خبير بهذا النوع من الأمراض. إذ لو حل الجبيرة مع هذا الحال فربما وقع ما لم يكن قد وقع له أول مرة، وما يسمى بالنكس في المرض، الكسر أن يتبدد ويعوج جلياته وما شابه ذلك. المهم إذا كان الخوف حاصلا، خاصة إذا كان قال له الطبيب هذه الجبيرة لا تحلها حتى أحلها، ولا تحلها إلا بعد 40 يوما وبعد 50 يوما، فهذا كلام خبير والعمدة على قول ويعمل عليه. وتقدم أن قول الخبير أو قول الطبيب في هذا الباب حجة فيتمسك به، فسبحانه وتعالى يسر الأمور. وإذا كان الشرع قد ربط الحكم بأمر، فمتى تحقق هذا الأمر فالحكم يثبت، لا حاجة إلى كثرة التشدد في مثل هذه الموقف بالاحتمالات. فما اعتبره الشرع يرفع الاحتمالات ويرفع هذه وأي فائدة في غسل الجنابة وهو لم يرد؟ كيف أنت إذا تعذر غسله الجرح يمسح، وإذا لا لم يرد إلى المسح، هذا محل الرخصة. نعم. ثم إن الجبيرة إذا كان عليها الماء الكثير الأصل فيها أنه ينفذ إلى الأعمق. فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بذلك. الحيض كسفرة شيء كالصديد تعلوه سفرة أو قدرة بضم الكاف شيء كبير. الآن هذا الباب المصنف يذكر فيه أحكام 3 عوارض تعرض للمرأة. الأول الحيض، الثاني النفاس، الثاني الاستحاضة، والثالث دم النفاس أو النفاس. وأول ما يبدأ به في العادة هو بحث حد اللفظ، ولو ما يبدأ به في مثل هذه المقامات هو البحث في حد اللفظ. واللفظ الذي يبدأ به هنا هو كلمة الحيض، لأنه ما لم يقرر حد الكلمة لا يمكن المسار في التفقه فيها، هذا يجب أن يعرف. كل كلمة تدرس وتتعلق بالأحكام الشرعية فإن أول ما يبدأ به في دراستها حدها اللغوي، حدها الشرعي، أو حدها العرفي بحسب ما قصد بها في ذلك المكان. والحيض مأخوذ من حاضة، المياه إذا سالت، حاض الماء سال، ويقولون بأن الحوض مخوذ من هنا على ما ذهب إليه بعضهم، أن الحوض مخوذ من هذا المعنى لأن الماء يسيل إليه فسمي بذلك، على أن قوما من اللغويين يقولون بأن حاض معناه اجتمع، ولهم في ذلك خلاف. لأي شيء نرد لفظ الحوض؟ هل نرده إلى حاض بمعنى سلا أو نرده إلى حاض بمعنى اجتمع؟ هذه مسألة لغوية. ومن رأى أن الواو والياء في كلام العرب يقع بينها التناوب ذهب هذا المذهب، وهو أنه من سلا. ومن جادل في ذلك قال بأن الياء والواو بينهما تنافي في الابتداء كما هو مذهب بعضهم في مثل هذه المواضيع، يرى أنه ليس من باب السلا. على كل حال فإن كلمة حاض معناه سلا، ولا بد أن تأخذ هذه في ذهنك، لأن الانتقال هنا إلى المعنى الآخر يحتاج إلى دليل. حاض سالا، فهل كلمة الحيض بقيت على معناها اللغوي؟ فنقول كل ما سالا من المرأة فهو حيض، بناء على أن كلمة حاضت بمعنى سالا منها شيء فمتعلقه السيلان. فإذا بدأنا من هنا وقررنا هذه الحقيقة في هذا المقام، أمكننا حينئذ أن نبني عليه من الفروع ما يبنى عليه. إذا سلكت مسلك الذي يذهب إليه بعض من يبحثون في الدلالة من الأصوليين، فإنهم يشترطون في كل لفظة تريد حدها أن تعرضها على الاحتمالات، متوسلا بذلك بالاستعمال. وهذه طريقة معروفة لديهم، وهو أن لا تنظر إلى الذوق ولا تنظر إلى استعمال الناس، ولكن يجب عليك أن تعرضها على الاحتمالات التي فيها. وأول ما تبدأ به في مثل هذا أن تنظر في ماذا تستعمل كلمة حاضة، تستعمل بمعنى السيل. فإذا نظرت إلى الحيض في المرأة تجد أنها يسيل منها شيء كثير، يسيل منها الدم، تسيل منها القدرة، يسيل منها السفرة، يسيل منها ما يسمى بالترية. فإذا نظرنا في هذه المفردات يرد على ذهننا السؤال الذي يكون مقدمة للبحث، وهو هل كلمة الحيض لفظة مشتركة بمعنى أنها تطلق على هذه الأشياء كلها فتكون معناها السائل من المرأة؟ هذا غير مستبعد، ما دامت هذه اللفظة تطلق على هذه المعاني فموجب ذلك أنها لفظة مشتركة. لكن بعض الذين يتشددون في أصول الكلام يعترض، قل هذا سهلة ضدرة، كيف نذهب إلى الاشتراك مع أننا لم نختبئ الحقيقة والمجاز؟ كيف نقول بأن الحيضة لفظة مشتركة مع أننا لم نبدأ بما يجب أن نبدأ به، وهو أولا أن نختبر هل الحيض حقيقة في الدم مجاز في القدرة والصفرة والترية أم لا؟ من ذهب هذا المذهب سيحقق حينئذ على مقتضى أصوله، أن مما يتعلم من علم الأصول منهج تحديد الألفاظ، يوجب عليك هذا المنهج. مش انتقل لي أنا إلى الاشتراك وتخلي الأصول الحقيقة والمجاز قبل أن نحسم فيه الأمر، إذن هذا مدخل لكي تناقش لفظ الحيض، وهذا هو المسلك المت. فإن قلت بأن الدم، بأن الحيض هو الدم وحده وما سواه لا ينطبق عليه لفظ الدم، فأنت تقول بأن لفظ الحيض مرادف لدم مخصوص يخرج من المرأة، دم هكذا دم. ولكن لابد أن تنفصل عن اللغة بالتقييد حينئذ أن هذا سائل مخصوص، والسائل المخصوص يخصص اللغة، ووجد ذلك بين. ولو أننا مثلا أردنا أن نرتب القول في هذا الموضوع كيف نفعل؟ نبدأ باللغة فنقول حاضت حاضة سالة، ونتمسك باللغة لأننا خطبنا بها في شرعنا. فإذا ما جاء من ينظر في هذا اللفظ ولا أن يستثمره في الفقه ماذا يفعل؟ يقول أنت مسلكي في حد اللفظ هو وسيلته هي الاستعمال، أنا سأسمع للناس هذه اللفظة فيما يستعملونها. فإن وجد أنها تستعمل في الدم المخصوص المعروف، ووجد أنها تستعمل في القدرة، وجد أنها تستعمل في السفرة وفي الترية، هذه الأربعة غيقول كيفاش. إذا كانت تستعمل في هذه كلها في لغة العرب فموجب ذلك أنها مشتركة، ولكن الاشتراك خلاف الأصل بالتي نبدأ من حيث يجب أن نبدأ، وهو أن أقول ربما تكون حقيقة في الدم الإجماع على ذلك، وتكون مجازا في غيره. تكون مجازا في غيره، إذا كانت حقيقة في الدم سأتمسك بالحقيقة ولا أذهب إلى المجاز إلا إذا كان من مذهبي الأصولي أن أجمع بين الحقيقة والمجاز في ألفاظ الشريعة كما هو معروف عند بعض الفقهاء. إذا كان من مذهبك أن تجمع بين المجاز والحقيقة في الأحكام لا ينفعك أن تكون مجازا، لأن يجب عليك أن تطلقها عليها جميعا كما فعل صاحب الاشتراك بلا فرق بينكما. لكن إذا قلت بأنني لا أقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز في اللغة، حينئذ ينفعك ذلك فتخرج هذه وتبقي الدم وحده. هذه الطريقة. المالكية هنا كما سمعتم قالوا بالاشتراك، قالوا الحيض يطلق على الدم وعلى القدرة وعلى الصفرة وعلى التارية في كتبهم أخرى وخمت كراجنا ولكنها موجودة. والتارية تفسر هنا في سوس في مجالس الفقه بأنه دم يشبه الماء الذي يخرج من اللحم إذا غسل. لما كتغسل لك تجيب اللحم من السوق وتغسله وتجيبه في السوق في المعجلك تجيبه، المهم عندما تأتي باللحم وتغسله وتنظر إلى ذلك الماء الذي يخرج منه يقولون هذه هي صفة التارية، دم قليل وماء كثير. ولكن في كتب اللغة ما يخالف هذا التفسير السوسي، إذ يقولون بأن التارية ما بقي من الدم ولا يكون إلا في آخر الدم وهو علامة على انقضاء الحيض. كتب اللغة ما فيهاش أنه يشبه، قالوا هو دام كسائر الدماء ولكنه ينفصل وله حالة مخصوصة تعرف بها تعرف النساء بها انقضاء الحيض. أما القدرة هذا معروفة، هو أن يختلط البياض بالسواد فيها، ليست ما يسمى بلغة القوم اليوم بماذا؟ اللون البني، يسموها القدرة تسمى في اللغة ديال الناس اليوم اللون البني. ها الصفرة معروفة هذه. إذن فكلمة الحيض عند المالكة تطلق على الدم وتطلق على القدرة وتطلق على الصفرة وتطلق على التارية. فإذا ما ظهر الدم فذلك حيض، وإذا ظهرت القدرة فذلك حيض، وإذا ظهرت الصفرة فذلك حيض، وإذا ظهرت التارية فذلك حيض. فالمرأة عندما يظهر في هذه الأشياء في المذهب المالكي تعتبر حائضا لعموم كلمة سال، سال من رحمها الدم، سال من رحمها القدرة إلى آخر ما تقدم. لا نريد أن ندخل في المباحث الأصولية في اللفظة لأن هذا سيطول، لكن أحيلكم فقط على منهج تتبعونه دائما في دراسة اللفظة هو أن تعرضوها على الاستعمال، فما أعطاك الاستعمال حينئذ فانظره، فإن أعطاك الاشتراك وتحققت من الاشتراك فهو مشترك، وإن أعطاك أنه مجازة في معنى وحقيقة في معنى آخر تذهب إليه، وإن ثبت بأنه متواطئ ولا يبعد أن يكون هذا من ذلك فاستعمله في المتواطئ، وإن كان مشكك يمكن تذهب إلى التشكيك. وفي كل حالة تختار فيها أحد هذه المعاني وأحد هذه العوارض التي تسمى بعلاقة بالمعنى، في كل حالة يجب أن تعلم بأن هذا سيؤثر في فقهه، يؤثر في الفهم ويؤثر في الفقه ويؤثر في التشريع ويؤثر في كل شيء. ولذلك العجب أن من يدخل لألفاظ الشرع بدون منهج بدون أدوات بدون طريقة كيف يمكن أن يتخلص من الخطأ في مثل هذه الأمور؟ كيف مثلا أنا نجي الحيض بلا ما ندير دراسة لغوية بلا ما ندير حتى طريقة نقول الحيض هو هذا الدم صافي، كما كيعرفوا العيالات كما كيعرفوا العوام. وأين هي فائدة الدراسات العلمية للألفاظ إن كان حظك من ذلك المعرفة العامة؟ إذن هذه كلها تسمى عند المالكية ماذا؟ فتسمى حيضا، لكن ليس بالإجماع، إنما هذا على المشهور من مذهبه، وإلا فمنهم من لا يرى هذا المذهب. ولذلك صارت القدرة والصفرة والترية في المذهب المالكي فيها ثلاثة مذاهب، المذهب الأول من يسوي بين الدم والقدرة والصفرة والترية ويرى أنه لا فرق بينه، وهذا هو المذهب المشهور وهو المعول عليه وهو الذي به الفتوى على أن الاحتياط فيه خطر فيه، وهذا من المواضيع التي يعتبر الاحتياط فيه خطيرا. الاحتياط هنا من المواضع التي يعتبر فيها الاحتياط من الغرر. لماذا؟ لأنك إذا حكمت على المرأة بأن هذه القدرة حيض لا تصلي ولا تصوم، وإذا لم تحكم لها بأنها حيض وأردت أن تحتاط فأنت أمرت امرأة نجسة أن تصلي. ولذلك هذا المقام ليس مقام الاحتياط، هذا ما كيديرش ما كيستعملوش في قاعدة الاحتياط، لأن الموضوع يأباها. يبدأ نقول القاعدة غير نجي نطبقها، راه كاين بعض المواضيع التي لا تقبل بعض القواعد الفقهية، بعض المواضع لا تقبل الحقائق الشرعية لأنها بطبيعة تنافي شرعيتها. ومن هذه المقام، هذا المقام الذي نحن فيه، لا يمكن أن تأتي وتقول القدرة أستعمل فيها الاحتياط وأمنع امرأة من الصلاة، أو أستعمل فيها الاحتياط وآمرها بالصلاة فيقع تقع صلاتها مع النجاسة، أو قد تدخل أو قد تقرأ القرآن على النجاسة، وقد تمس المصحف على النجاسة، وإن كان في ذلك خلاف المعروف. جيد. إذا المالكية قالوا بالاشتراك، الدم والقدرة والصفرة كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى هذه اللفظة عند أرباب الفقه يجمعونها مع نظائرها تحت عنوان الألفاظ الفقهية التي قال فيها المالكية بالاشتراك. أول باب دينا في اللفظ المشترك، مع أن دابا حنا دابا في التأويل، لأن الاشتراك خلاف الأصل، راه خارقنا الوضع، لأن الذي يجب أن يكون هو أن يوضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد، هو الذي يجب أن يكون، لكن بدينا الباب بديناه باللفظ المشترك، ويمكن هذا الشيء يؤثر في ضعف المذهب، لأن شو تعرف ضعف المذهب غرفش، يقول المذهب ضعيف لأنه خالف النص. المذهب لا يضعف من حيث فقط مخالفة النص، بل يضعف من حيث أدوات التي بني بها النص. إذا كانت الأدوات التي بني بها الفقه ضعيفة فإن ذلك يرجع على المذهب بالنص، وهذا ما يدخل منه أرباب النظر لمناقشة المذاهب والآراء الفقهية. خرجت منه من الحديث، أنت قاعد بنيتيه من الحديث، خرجت الحديث استعملتيه، لكن تشوف الطريقة باش بنيتي، خليت الأصول، خليت القواعد، مشيتي بنيتي الحكم، لكن بماذا بنيته؟ بأدوات ضعيفة، وهذا ما يسمونه بماذا؟ بالضعف في البناء، بالضعف في البناء. نعم الأصل مزيان، كاين بوصلان، كاين حديد، كاين كذا، لكن الطريقة التي بني بها هذا البناء كان ضعيفا، وإذا ضعف البناء يضعف المبني بالضرورة. إذا رأيكم الآن، واش حنا دابا بالنسبة للدراسة الفقهية من أرض أسود المذهب المالكي، واش إذا أراد أن يجدد مثلا المذهب يبدأ من مثل هذه الألفاظ أم لا؟ تقول خصنا نرجع الألفاظ التي خالف فيها المالكية ما يعتبر مخالفة للأصل في اللغة، لأن الفقهاء الآخرين كيقولوا الحيض هو الدم، يجعلونه من القسم المترادف. أليس مذهب هؤلاء أقوى؟ أليس مذهب من قال بأن الدم بأن الحيض يساوي الدم أقوى أم لا؟ كذلك يقولوا لا، احنا غير بغينا نشوفوا دابا من ناحية التجريد. دابا نرجعوا للأصل، إذا قلنا بأن الحيض هو الدم يوافق الأصل ليس كذلك، وهو وضع اللفظ الواحد المعنى الواحد ليس كذلك، إذن هو أقوى. لا ليس قويا، فيه ترادف وهو ضعيف، فيه ترادف وهو ضعيف. إذا قالوا هذا بالاشتراك وقالوا هذا بالترادف، ترادف أضعف من الاشتراك، فيه ترادف ضعيف، ما كان لا صحة ولا حاجة. ولكن تخرجون في الدم المقصود هو الدم الحيض والذي تعلق به الحكم، لا تقصدهم الدم المخصوص، تقصدوش الدم، تقصدوش الاستحاضة، تقصدوا أن الحيض يساوي الدم المعين المعروف الذي هو الأداء. هكذا إذا ما فيش قوة حتى في هذا المذهب الآخر في الترادف، والترادف أيضا ضعيف وهو تأويل وخلاف الأصلي، فكلاهما قد وقعا في تركي ماذا؟ الأصل. من قال بالاشتراك قال بغير الأصل، من قال بالترادف قال بغير الأصل. إذن ما الذي سوف يحكم بينهم؟ كل واحد منهم يدعي أنه هو المعول على الاستعمال. جيد. إذن هكذا. ولكن المالكية كما ذكرنا لم يقولوا كله من القدرة والصفرة والترية تعتبر حيضا، بل بينهما خلاف في ذلك، والذي تقرر فيه أن فيه كم من مذهب؟ ثلاثة مذاهب في هذه، ثلاثة مذاهب في المذهب المالكي. المذهب الأول أنه حيض، المذهب الثاني أنه الذي يكون ضده أنه ليس بحيض مطلقا، حيض مطلقا ليس بحيضقا، حيض بشرط أن يكون في زمنه أو معه، أو معه يعني وسطه أو في وسطه. هذا ظنوا أنهم اجمعوا على هذا الأخير. إذن هكذا قالوا، فسد المذاهب لكلف المسألة. ولذلك المذهب المالكي إذا قال أحد بأن في هذا المذهب جميع المذاهب التي في الوجود في المذهب المالكي، لأن هذه المذاهب الموجودة عند المسلمين جميعا. من قال إنه ليس كذا يقول ما عرفتش كاين شي واحد من غير المالكي يقول إن القدرة والسفرة من الحيض أم لا، لكن منهم من يقول بأنه ليس بحيض، وهذا مذهب كثير من الناس أنه حيض بشرط أن يكون في زمن الحيض، هذا راجح عند كثير من الناس أيضا. إذا خلاصة الكلام أن هذه المذهب المالكي في هذه المسألة كذلك. إذا اقرأ ما في الحاشية في هذا الباب. قوله دم كسفرة أو قدرة قال ابن مزوق يحتمل أن يكون تمثيل للدم بما هو من أضراره الداخلة تحته وحينئذ فيكون من التمثيل بالأخفاض نبه به على أن ما فوق السفرة والقدرة من الدم الأحمر القاري أحرى بالدخول في التعريف، ويحتمل أن يكون مسمى الدم عنده إنما هو الأحمر خالص الحمرة وغيره من الأصفر والأكثر لا يسمى دما، فيكون من تشبيه حقيقته بأخرى على عادته. والاحتمال الأول هو ظاهر التهذيب والجذام، والثاني ظاهر التلقين والماجي والمقدمات. وما ذكره من أن الصفرة والقدرة حيض هو المشهور، ومذهب مدون بسواء رأتهما في زمن الحيض أو لا، بأن رأتهما بعد علامة الطهر، وقيل إن كانا في أيام الحيض فحيض وإلا فلا، وهذا للماجشون، وجعله المازني والماجي هو المذهب، وقيل إنهما ليسا بحيض مطلقا حكاه في التوضيح، وعلى الاحتمال الثاني يقال إنهما لضعفهما بالخلاف فيهما عن الدم المتفق على كونه حيضا شبههما به ولم يعطفهما عليه، بحيث يقول دم أو صفرة أو قدرة، لأن ظاهر العطف المساواة بخلاف المشبه فإنه لا يقوى قوة المشبه به، فاندفع قول الشارح وكان الأولى. إذن هذه هي المذاهب التي في القدرة والصفرة قد سمعناها هكذا. والمعول عليه هنا فما تقدم بحثه هو اللغة، وإليها المفزع في هذا الموضوع. فإذا ما زررنا من اللغة المعنى وأردنا أن نجعله الحكم هنا، فإن القدرة والصفرة مدرجة في السائل. إذا قلنا بأن حاض هو من سال وأنه مطلق وأن كل ما سال يسمى حيضا، يندرج القدرة والصفرة تحت هذا اللفظ كما سمعته هكذا. لكن إذا كانت كلمة سال بمعنى حاضة تقتضي العموم والاستغراق في كل شيء إلا في المرأة فهذا مذهبه، وهو الذي يظهر من قول من ذهب إلى أن الحيض هو الدم وحده. إذن الذي هو الأساس هنا هو اللغة حاضة سال، فيكون حينئذ كلمة حيض بمعنى حائض أي سائل، اجتنبوا المرأة في زمان السائل الذي يخرج من المكان المعروف. فإذا ما ربطنا الحكم بلفظ حائض من غير تقييد ولا تخصيص وأبقيناه على إطلاقه يدخل القدرة والصفرة والترية، ولا يدخل البول لما له من حكم مخصوص به، ولا يدخل الهادي لما له من حكم مخصوص به. هذا فقه المسألة من ناحية اللغة. إن قلنا لا لا الحيض لا يمكن أن يكون بمعنى السائل، وإن سميناه سائلا فلا بد من أن نقيده بالدم، فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الوصف العموم، وإذا لم تقيده اللغة ولا قيده الاستعمال ما الذي سيقيد؟ سيقيده الشرع. وهل ورد في الشرع ما يدل على أن القدرة والصفرة ليست من الحيض؟ لم يرد، وما ورد فقط هو قول أم عاطية ما كنا نعد الكفر القدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، بعد الحيض شيئا. هذه اللفظة لو استثمرت، هذا الحديث المعطي استثمرها مستثمر وكان ممن يقول بمفهوم المخالفة، سوف يقول بأنهم كانوا يعدونها قبل الحيض شيئا، لأن تخصيصها عدم الاعتداد بما بعد الحيض يقتضي أنهن كن يعتبرن ذلك قبل الحيض، أخذن بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هنا الظرف، والظرف معروف بأن له مفهوم. ألم تدرسوا ذلك في مفاهيم؟ ما قد تدرس في مفاهيم المخالفة أن الظرف له مفهوم. إذا معنى قولها ما كنا نعد القدرة والصفرة بعد الحيض شيئا أنهن كن يعددن القدرة والصفرة قبل الحيض من قبل الدم من الحيض. هذا أول. وإذا كنت لا تخذ بالمفهوم بناء على أنك لا تقول بهذا كذا فأقصى ما يعطيه لك حديث أم عطية قصر الحكم على مورده هو أن لا يعتد بالصفرة والقدرة بعد الحيض فقط. أما قبل الحيض فيبقى على معناه اللغوي لعدم ورود دليل شرعي يفيد فيه التخصيص تخصيص اللغة. إذا أعطت الحكم لك طريقة الآن في النظر في هذا الموضوع لك طريقتان يمكن لك أن تعمل بها. أولا تبدأ باللغة هذا مذهبك ومذهب جميع علماء الأرض المسلمين كيبدأوا باللغة فإن وجدوا أن اللغة قصدت في الشرعي عملوا بها وإن وجدوا أنها قد وقع في نخركم في الشرعيات انتقلوا. وهي الطريقة التي كنا ذكرناها مرارا وتكرارا. تبديتي باللغة جبتي سالة قلت بأنه يساوي هذا وكذا ثم قلت بأنني أنا سأستصحب معي هذه اللغة لعدم وجود الناقل وهذا حقك هذا حقك في الشريعة إن أنزلناه قرآنا عربيا حكما عربيا حقك هذا أن تأخذ بهذه اللفظة وتتشبث بها إلى أن يريد الناقل جاي بحثت عن الناقل فوجدت حديث أم عطية كذلك حديث أم عطية معروف ما كنا نعد القدرة والصفرة بعد الحيض في في في في نص أبي داود وورد في البخاري ما كنا نعد القدرة والصفرة شيئا لم تذكر لا بعده ولا قبله ولكن ورودها ورود البعد صحيح لأن زيادة الثقة مقبولة استعملوا القواعد زيادة الثقة مقبولة بعد زاده الثقة فوجب الحكم بموجبه وهو أن ذلك هو ما قصدت بعد الحيض دابا غادي نشوفوا هذا بعد الحيض لكي نأخذ منه الحكم. إذا أخذنا بمفهوم مفهوم المخالفة فموجب قولها أنهن قبل الحيض يعتبرن القدرة والصفرة من الحيض قلنا مفهوم المخالفة. إن قلت بأنني لا أقول بمفهوم المخالفة قلت مفهوم المخالفة أنا لا أقول بها أنا لست بمن يقول مفهوم المخالفة أنا مذهبي أن المفاهيم لا قيمة لها ها تمام أن تحت تقول أنت مذهب الاجتهاد فرضنا أنك وصلت إلى درجة تقول في مثل هذا المذهب لأمر عنا لك توقف ما تكون ظاهري إذن قبل الحيض الآن محكوم عليه بأن بالاعتداد أو الاعتبار لا قلت لي أنا ما عنديش المفاهيم غادي نقول لك سيدي قبل الحيض لم يلد فيه شيء فيبقى على أصل غير الظهر اللغة يقول لك سيدي وخا قبل الحيض أنا لا تقول بالمفهوم معليش سأتركه وأدخله تحت اللغة وهو أنه داخل في مادة حاضة سأدخل قبل الحيض قبل الدم لأنه دخل في مادة حاضة وحاضة التي هي اللغة معناه سلام وهو سائل هكذا واضح جيد. بعضهم رأيته يقول باش هذا بعدها باش حتى لا يحتج عليه به قال إن الذي وقع قبل الحيض وقع بعد الحيض الأول البعدية والقبلية الأصل فيها الاتصال. لا قال لك إنه وقع بعد الحيض الأول لما يحتاج حوائل كان قبل هذا فقد وقع قبل وإن وقع قبل هذا فقد وقع بعد الأول مثلا حاضت منذ 20 يوم طهورت بهذه المدة كلها ثم جاءها القدرة والصفرة وكانت هذا بعد الحيض هذا مراوغة. لماذا لا نقول قبله مع وجود شرط الاتصال ونقول بعده مع وجود حاجز الانفصال؟ فألغى الانفصال فألغى الاتصال وأثبت الانفصال في اللغة العربية هذا غريب ها؟ نعم البعدية تطلق على كل شيء لكنها متى تسمى قبلية في الحقيقة إذا كانت متصلة. أما إذا كانت منفصلة فهذا إنما يصر إليه بالمجاز. وعلى كل حال من أتقن اللغة العربية وأدرك أسرارها وتمكن من استثمارها لا تنسى بأنه في الشريعة يكون متمكنا ويرحم الله الشاطب إذ يقول ويكون اجتهاد الشخص وعلمه بالشريعة بقدر علمه باللغة وإهمال اللغة وعدم الاهتبار بحدودها والاشتغال بدلالتها مما أضعف التفقه ومما جر كثيرا من الجهل على الناس. كتبحث اللغة وفي اللغة شنو بنا احنا اللغة لا يمكن أن تلج إلى مفاهيم الشريعة إلا من هذا الباب. فإذا ضعفت اللغة ولكن ما كنقصدش شيء فقط اللغة، اللغة أنت تحفظ الألفاظ وتحفظ اللغة، لا، مع القدرة بالأدوات العلمية على استخراج مضامينها وترجيح محتملاتها. هذا معنى اللغة. إذا خلاصة الكلام أن كلمة حاجة وقفنا فيها بزاف، هكذا تدرس. وما أوردنا هذا المثال هنا إلا ليتخذ مقيسا عليه فيما قد سيأتي من الألفاظ، ربما تأتي فصول أخرى ومواضع أخرى فتعرض لنا فيها الألفاظ، فوجب علينا أن نعرضها على المنهج الذي قلناه أولا، وهو منهج الاستعمال مع أخذ ما يدل عليه هذا الاستعمال من الاحتمالات في الاعتبار. تقول ليش أنا الذوق ديالي ولا الاستعمال ديال الناس؟ وما كاعتبروش ذلك شيء، كاعتبروش هما الذوق ديالك ولا الاستعمال ديال الناس ولا لا، تشوف واش هو مستعمل في اللغة العربية القديمة وهل يريد لمعاني المتعدد ولمعاني المخصوص. فإذا وجد ذلك فهو المحكم في هذا الموضوع، وليس الذوق ولا الاستعمال ديال الناس ولا أي شيء في زمنك، لا يؤثر. وعليه فإن كلمة الحيض هنا قد يدعي فيه بعض الناس الاشتراك، ويدعي فيه بعض الناس الترادف، كما في من قال الدم يساوي الحيض يساوي الدم فقط. قد يدعي فيه بعض الناس ماذا؟ التشكيك، تشكيك لما؟ لأن اللون ديال الدم أحمر جدا، وما يليه دونه ثم ما يليه دونه، غيبدأ يقول لك لا هو لون، هو لفظ موضوع للشيء الخارجي مع الاختلاف في اللون. وإذا كان شديد الحمرة سمي دما، وإن كان دون ذلك سمي قدرة، وإن كان دون ذلك سمي صهرة، وإن كان دون الأول في في في الحمرة سمي كترية. قد يدعي شي واحد مثلا الذين عندهم الاهتبار بحدود الكلام، فيدعي لك التواطؤ، غيدعي لك التشكيك. وقد يدعي التواطؤ ومن من يمنعه؟ وكل شيء ادعي هنا مع الاعتماد على الاستعمال إذا جلبه جالب وجعله أصلا في التفقه فإنه سيؤثر في ذهنه، سيؤثر في بناء الأحكام. ومن هنا تأتي خطورة الحدود، خطوط الحدود والتعارف والمفاهيم. الإنسان يقول هذا الشيء بسيط ولا راه ما عنده حتى شيء تأثير ولا، هذا خطأ. إذا نقول ماذا؟ أن الحيض عند المالكية المشهور، ماشي كلهم، المشهور عندهم أنه لفظ مشترك، سواء كان هذا في وسط أو في الأول أو في الأخير هكذا. ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث لأنه لا يصلح أن يكون رافعا للمعنى اللغوي الذي تقرر، ولأنه دون ذلك في التأثير فيه فوجب المصير إلى الأصل تعدم هو دبا. هل أصلا اعتداد أم عطية ومن معها من النساء يعتبر في الشرع حجة؟ ولكن كنا نفعل، ولكن بشرط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عالما بذلك. ولكن قد يكون هذا الذي تفعله النساء مثلا كنا لا نعد، متى كان هذا؟ وهذه حكاية حال، وحكاية الأحوال الأصل فيها أنها حكت أنهم كنا لا يفعلنا كذلك، لكن متى؟ وما هي صورة هذا العمل؟ هل اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه؟ وش اطلع عليه ولم يطلع عليه؟ ظاهر أنه اطلع عليه لأنه ما تعم به البلوى. ها نعم يمكن هذا، لكن هذا يكفي الاحتمال القوي في إثبات الوجود. ولكن كنا نفعل الفعل، لا اسمعني، الفعل الذي يطلع عليه كنا نخابره كل كذا كنا نفعله. وبعض الأحاديث فيها أنهم كانوا يفعلون أمورا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نخابر 40 عاما 40 سنة لكما قال لهم تقولوا وظاهر كنا نفعل، وظاهره الرفع، ما يوش بأنه الرفع، وظاهره الرفع. إذن هذه المسألة هذه انظر هل تصلح أن تكون مخصصة للغة؟ هل هي دليل؟ هل هذا القول دليل شرعي؟ من رأى أنه دليل شرعي وجب عليه الحكم به. أبا نشوف الشيء، لأن صحة السند ليست كافية في حجية الدليل، بل لا بد من صحة السند وصحة الاحتجاج والدلالة. أن الخبر صحيح لكن واش هو حجة؟ هل هو دليل؟ هذا محل بحث ونظر، وخا يكون حديث صحيح. نعم نعم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمال ان يكون ذلك الذي فعل ولكن معطيه هذه كانت صحابية. على كل حال هذا القياس هذا هو بعضهم، لكن أصول عندما ذكروا هذه المسألة ذكروا فيها مذهب، ذكروا فيها مذاهب. من لا يرى أنه من قسم الرفع، من يرى أنه من الرفع، من يشترط هذا الشرط، من يشترط العلم، إذن فهو دليل كما ترون فيه احتمالات وفيه خلافات. فلذلك تبقى اللغة هي المحكمة هنا في هذا الموضوع تيرد الدليل على لا ماشي حجة، لأن هذا ليس مما هو مما يطلع عليه النفس، ربما لم يطلع عليه، أو ربما اطلع عنه ونهى عنه وأمره النبي بخلاف ذلك، لأن هذه الحكاية ديال الحال هذه. ثم إن الصيغة هنا صيغة غير مبينة، فقد فيها حكاية أمر كنا عليه في زمان ما في حالة ما، الله أعلم. مسألة على كل حال يستمسك بالأصل حتى يرد خلافه. وما دام الله سبحانه قد أمرنا في القرآن الكريم بأن نحمل ألفاظ الشرع على معانيها اللغوية وجعل ذلك أصلا من أصول الشرع، وأمر بأن لا نأخذ باللغة بل بالأسلوب والتركيب والصيغ وأساليب العرب، فهذا أصل في الشريعة، فلا بد من المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه. قد كان الشافعي من جملة ما أفاده للأمة هو هذا الربط بين الفهم وحدود اللغة، وهو ما سماه بالبيان. ونسي الناس هذا، ربما زغوا شيئا ما بالنظر العقلي المجرد، فرد الشاطبي هذا الأمر مرة أخرى للاعتبار، ودعا إلى اهتمام الشديد بمعاني اللغة والتركيز عليها جدا، وربط قوة الفقه بقوة اللغة، هكذا قال. ولكن كما ذكرنا لا مشيقه لغه انك تحفظ مثلا للاسد 500 اسم ولا للتعبان 400 اسم، هذا ماشي هو اللغه. القدره على استنباط مضمونات الكلمات والتراكيب واستعمال القواعد العلميه التي تمكن من ذلك، هذا ها على ان فلا يمكن. احنا قلنا لك احنا تمسكنا باللغه، مشينا للشريعه، لم نجد فيه حجة واحدة، ووجدنا فيه حديث أم عطية، ولو كان هذا حديث لحسمت القضية ووقع النقل صافي انتهينا. كان هذا حديث نبوي مثلا صح عنه أنه قال كذا إلى آخره، ستحسم القضية وسيتحقق النقل حينئذ من اللغة إلى الشرع، ونخرج من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. لكن الذي وقع أنه لا يوجد حديث نبوي، يوجد كلام أم عطية، وكلام أم عطية أيضا فيها احتمال لأن قبل ذلك لم يتبين، ثم أيضا أنها هل هو حجة أو ليس بحجة حتى يحقق، أو إذا ننتقلوا لما ننتقلوا شيء ما عند ناس بس ننتقلوا، وإذلك تمسكوا باللغة وبقوا على احتياله الدليل على خلافه. لا، استعمال هو المعول عليه، استعمال ماذا يستعملون؟ كلمة حاضة ما لقيناش معنى عرفي ولا لغوي، رجعنا للغة. ما يتمكنش لنا نمشيو بلا أصول، ما يتمكنش لنا نحن نمشيو غير هكاك، ديما كل موضع نحن فيه لا بد لنا من أصل نتمسك أصول ينوب بعضها عن بعض. هنا الأصل اللغوي بقي لعدم وجود التقاء، هذا فقط توجيه ديال المالكية في هذه المسألة، وإلا فيمكن لكان توجيه مذاهب أخرى على حسب ما يقتضي حاله، فقط توجيه ديال المذهب المالكي حيث تمسكوا هنا بهذا العموم، فهذا هو مثل هذا هو. نعم قلنا ربما هذا الفعل ليس من الأفعال التي يمكن أن نطلع عليها، كان يكون كيدير هذا الفعل هذا بدون أن يعلم أن هذا أمر لا يفعل في السوق ولا يفعل أمامه، ولا ليس فعلا من الفعل الجوارح التي يمكن أن نقول يصعب أن يخفى عليه ذلك، أو يتعذر بحكم العادة أن يغفل عن ذلك أو لا يعلمه، بس هي تتعلق بالنساء. أسأل على كل حال فيها هذه الاحتمالات من ناحية اتفقوا. نعم. بعد الطهر ذكرنا بعدش لا بعد الطهر اشكين في الحديث بعد الطهر إذن هذا خطأ، بعد الطهر هكذا، إذن إذا حصل الطهر فإنه لا عدن ناكي. مهم مفهوم هذه الكلمة ديالها أن إذا اتصلت القدرة، مهم ذهب المالك اللي غادي نحكوه بس نأخصره، أن القدرة سواء تقدمت أو تأخرت أو وقعت وسطا أو انفصلت وحدها، ففي جميع الصور يعتبر هذا حيدا عنده، حتى لو جاءت وحدها القدرة وحدها أو السفرة وحدها فهي حيض سواء عقبها الدم أو لم يعقبها. هذا مذهب المالكية في المسألة، ووجه ذلك قد تقدم بيانه، ويمكن لمن أراد أن يزيد البحث في ذلك أن ينظر في أدلة أخرى غير هذه من خالف في هذا القول. وإذلك قلنا إذا لم تقل بالمفهوم فمذهب آخر، إذا كان هذا لا يصلح أن يكون مفهوما أو كان مفهوما ولكنه ضعيف مثل التعلق بالتأفقه، ويمكن أن تذهب إلى مذهب آخر ويبقى اللغة هي المحكمة. خرج بنفسه لا بسبب ولادة ولا اقتدار ولا غير ذلك. ومن هنا قال سيدي عبد الله المنوفي أن ما خرج بالعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضا، قائلا الظاهر أنها لا تبرع به من العدة ولا تحل، وتوقف في ترك الصلاة والصوم. إذن هذا هو الحيض كما سمعته. بقي الآن صورة خروجه، هل من شرط مسمى الحيض أن يكون خارجا بنفسه كما هو العادة، أم أن هذا ليس قيدا فإنه يسمى حيضا سواء خرج أو أخرج، فإنه يسمى حيضا على كل حال. بمعنى هل الخروج بالنفس قيد في مسمى الحيض في مفهوم الحيض، أم أنه ليس قيدا، وأنه أي الحيض إذا سال أو أسيل سواء خرج بنفسه أو أخرج بعامل ما من العوامل سواء كان بدواء أو غير ذلك هل يسمى حيضا؟ اختلفوا. فقال بعضهم لا بد للحيض أن يخرج بنفسه، فإن خرج بدواء مثلا امرأة أرادت أن تخرج الحيض لسبب ما وهي تعلم أنها إذا لم تستعمل هذه العقاق التي تستعملها مثلا سيبقى هذا الحيض مثلا مدة، وهي أرادت الآن أن تخرجه الآن فاستعملت دواء فأخرجته بذلك الدواء ولم يخرج بنفسه بل بفعلها هي، فخروج ليس ذاتيا وإنما هو بها هي، هل يعتبر هذا حيضا؟ قالوا ليس بحيض، هذا ليس بحيض. ومن هنا قال المنوفي، شيخ عبد الله المنوفي كما نقرأه هناك، وليس المنوفي المنوفي بتخفيف دون، هذا من فقهاء مصر معروف، قد كتب عنه شيخ لي كتابا في مناقبه ووصفه بالولاية ووصفه بالكشف إلى آخره. على كل حال هذا يقول بأن ما أخرجته المرأة من الدم بفعلها لا تترتب عليه أحكام الحيض، لكن لم يحسم الأمر وإنما قال لا يترتب عليها ماذا؟ الخروج من ماذا؟ من العدة، ولا يتحقق بها بماذا؟ براءة الرحم وما شبه ذلك، وتوقف في الصلاة والصوم ولم يقل تصلي ولا لا تصلي. إذن فهو عندما قال بأنه ليس هذا بدم حيض كان علينا طرد أصله، فيقول هذا ليس بدم حيض وموجب ذلك ومقتضاه أن لا تخرج من العدة به ولا يستبرئ به الرحم وأن لا تصلي وأن تصوم، لكنه لم يفعل، ذكر فقط حكمين وتوقف في حكمين الآخرين الصوم والصلاة. هنا مناقشة ما تعلق به الحكم الشرعي من هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان، إذا نظرت فيها وتأملتها هل يوجد فيها ما هو شرط أن يخرج ما يشترط فيه أن يخرج بذاته؟ ها؟ ما هو؟ لا، ولكن شرط أن تشترط. لا ولكن نشوف شو القضية ديال المني، هو أنه فقد فيه مناط وهو اللذة ولذة، لكن الآن إذا شربت دواء فتسبب لك في الإسهال وأنت تعرف بأنه يسبب في الإسهال وكان ذلك سببا في نقضك للوضوء، ألا نعتبر هذا الخارج ناقضا؟ ولو أنك شربت شيئا فسبب لك مثلا التبول المستمر وأنت تريد ذلك تقصد ذلك لأمر ما طبيا وغير طبيا، أليس هذا ناقضا للوضوء؟ فكيف يمكن أن نفرق بين هذا وذاك؟ ومتعلق الحكم هو خروج هذا الشيء، فما الفرق بين أن يكون تسبب فيه أو لم يتسبب فيه؟ ما الفرق؟ أن تشرب المرأة الدواء فيخرج من الحيض أو يخرج بنفسه، ما الفرق بينهما؟ واش متعلق الحكم؟ هو ظهور هذا الشيء إلى الخارج وبروزه وانفصاله عن الذات هو المناط، أو المناط بقيد الخروج بنفسه؟ هنا لابد من تحقيق المناط، أن المناط هنا هو المعول عليه، ولا يمكن لك أن تبني الحكم على وصف غير شرعي. إذن الآن غادي نقول مثلا لأن الحيض الخارج بنفسه أن يكون خارجا بنفسه هذا قيد فيه لكي يتحقق فيه تتحقق فيها حقيقة الحيض الشرعي؟ قالوا لابد أن يخرج بنفسه. وقال قوم لا، الحيض الخارج فقط من غير بنفسه، سواء خرج بنفسه أو خرج بفعل فاعل فإنه يعتبر حيضا، إذن فيكون سائلا ومسالا، سواء أسيل أو سال ثم حيضا. ظاهر والله أعلم أن الحكم متعلق هنا بالخروج، ولا عبرة بسبب الخروج، لأن انفصال هذا الشيء عن الجسم هو متعلق الحكم. انفصال هذا الدم الحيضي بطريقته المعتادة من محل خروجه المعتاد هو متعلق الحكم. أما سبب الخروج هل هو من الذات أو من الخارج، فهذا يحتاج إثباته إلى برهان. والذي يدل على ذلك هو أن هذه الأشياء التي تنفصل عن الجسم وتترتب عليها أحكام الشرع لا يشترط فيها الخروج بنفسها. فلو فرض مثلا إنسان وقع عليه ضغط فخرج منه شيء مما ينقض الوضوء، مما ينقض الوضوء، فالوضوء منتقض إذا خرج من المعتاد، وهذا ما كان معتاد، إذن فقد استكمل شروط المناط، فيترتب عليه حينئذ أنه حيض. ها؟ ورأينا أن الشرع تفرق بين المستحاضة، فإذا جعلنا المستحاضة قلنا سمينه بأنه حيض. نعم. إذا تأخذ حبة. لا، هذه قضية المستحاضة، المستحاضة هذه أخرجت بالنصوص، مستحاضة أخرجت بالنصوص، وذلك فهي مستثنات، هذه حالة خاصة مستثنات من عموم هذا السائل. ها. لا لا لا، هذاك ما هذاك دابا حنا كنقولوا السيلان ودم الحيض أو السفرة أو القدرة، يوجد قيد، يوجد قيد. دابا فين كاين الإشكال؟ دم الحيض خارج، دم الحيض خارج، دم الحيض، لكن هذا دم الحيض واش هو متعلق الحكم ولا لابد أن ننظر إلى طريقة خروجه؟ إخراج ما لم يخرج ما خرج بفعل فاعل كالولادة وكالانتفاضة. لا لا لا، الولادة ما عندهاش علاقة بالموضوع، دم النفاس له أحكامه الخاصة، الاكتضاض دمه دم جرح خارج مما نحن فيه، هذا لا علاقة له بالسيلان. السيلان من المكان المعلوم المخصوص وهو الرحيم، في البلاصة فاش كيخرج هذاك الأمر هو الذي تعلق به الحكم. أما قضية المستحاضة ولا قضية الولادة ولا ما عندهاش علاقة بما نحن فيه، هذه مفردات منفصلة بحقائقها عما كلامنا، ليس كلامنا في هذه، ولا تريد علينا بالاعتراض لأنها ليست من جنس ما نحن فيه. أه؟ نعم، لأننا كل الذي سيرد علينا من غيره خلاص احنا ضبطنا الطابق قلنا بأن هذا الرحم، لكن هذا يحتاج إلى دليل. الشيء لماذا حصرنا الحيض في الذي خرج من رحم المقرر؟ ما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ إنما هذا هو ده. الآن دابا نشوف واحد الحالة، مفهوم الحيض، الحيض مفهومه واش بذاته ولا مطلقا؟ هنا البحث، لأنه يوجد الفرق بين الفعل الاختياري في الأحكام الشرعية وبين الفعل الاضطراري. واش من شرط الحيض أن يكون اضطراريا هجوما؟ فلا يجوز أن يكون بالاختيار، فإن كان بالاختيار فهو لا ينطبق عليه حد الحيض. أم أنه لو فعل باختيار وجذب وفعل فاعل يعتبر أيضا؟ لأننا وجدنا أن الشرع يفرق ما بين ما فعل بالاضطرار وفعل بطبع الجسم مثلا وما شبه ذلك، وما فعل بالاختيار في الأحكام، فهنسوي بينهما مع أن العادة تقتضي، العادة تقتضي أن يكون لها دخل في الحد لما ذكره المعترض، بعض المعترضين. طبيعة القواعد الشرعية العادة معتبرة في الحد، ولكن المشكل هل في هذا المقام الحكم متعلق بخروج الدم أو بخروج الدم مع قيد العادة؟ هذا اللي في الكلام، الاعتياد في بعض المرات راه كيشرطوه، العادة محكمة في كثير من الفروع التي تقدمت. ها، ليس كذلك؟ ديما كنقولوا المعتاد، خروج المعتاد من المحل المعتاد، كندخلوا العادة في المفهوم، نحكم العادة وما تقتضيه في المفهوم. عندما عرفنا مثلا خروج ما شنو قلنا؟ خارج بلذة معتادة، مع أنه راه خارج هكذا هو بعينه، ولكن لم يرتب عليه الحكم، لم يرتب الشرع عليه الحكم لخروجه بذاته، وإنما زاد له قيدا وهو اعتبار ما يصحبه غالبا وهو العادة. إذن فهي العادة في دخول في الحد والتعريف. هذا معنى هذا هو محل مناقشة الآن. هل إذا شربت المرأة الدواء الآن لا يتصف الدم بالسيلان؟ لا، ولكن ألا يتصف الدم بالسيلان؟ ألم يخرج سائلا؟ ولا تحقق فيه المناط، تحقق فيه المناط، ولا ينظرون إلى السبب. هو السبب دابا هنا ملغى، لأن السيلان متحقق، وإذا كان السيلان متحققا فهذا هو محل تعلق الحكم. الغي السبب ولا تنظر إليه، أو اعتبره أنت حسب ما تراه أنت. هل تعتبر أن السبب هنا مؤثر فتقول هذا ليس بدم الحيض لفقد السبب العادي وهو خروج بنسه، أو تعتبره هذا أمر يتعلق بالاجتهاد فقط، هذا هو متعلق بالحكم. لا ليس معدوم صلاة، هذا ليس معدوم من صلاة. دم الحيض موجود، هل من شرطه ده كما يفهموا ده بحال كندرون، هل من تمام ماهية الحيض اللي كنفهموا فيه السيلان بنفسه، هل هذا قيد أم السيلان فقط؟ هذا هو اللي كنبحثوا فيه، والسيلان بنفسه ولا مجرد السيلان؟ هذا هو محل البحث. هل هو علته مركبة؟ هل المناط هنا مركب أو بسيط؟ غادي نشوفوا النظائر في باب النجاسة، غادي نشوفوا النظائر باش تعاوننا. لو أن إنسانا شرب دواء فسببه لذلك ما يسمى بالإسهال، هل هذا الذي يخرج من نقض الوضوء ولا ينقضه؟ فلماذا اعتبرناه هنا ولم نعتبره هناك؟ فلماذا قلنا بأن العادة في باب الحيض معتبرة وفي باب النواقض لا تعتبر، مع أن كليهما له تجري فيه العادة وهو أن يكون خارج بنفسه، وإذا ألغيناه هنا فنلغيه هناك، فلا فرق بين المقامين. على سبيل ماذا؟ كلما خرج ناقض بخلاف الدم فهو أنواع ولا يعتبر حيضا إلا ما هو حائض بذاته بجلبابه برائحته بلونه، هو دم الحيض ما فيه حتى إشكال هو. أما إذا التبس بغيره فهذه مسألة أخرى، لأن هذا المكان الذي يجتمع فيه دم الحيض هو الذي خرج منه، وليس عرقا ولا شيئا من ذلك، تحقق من أنه هو وخرج بفعل فاعل، هذا هو الذي فيه البحث والحكم واضح. أجل الفرق سببا تترتب عليه أحكام، نعم معروف. الأول إذا رفع أو لا يغير مقصد الشارع. أي مقصد؟ المقصد هو أنه الصلاة أو إتيان العبادة على طهارة. الثاني فيغير المقصد. ما هو المقصد؟ هي أرادت من هذا أن تؤجل أمرا أو أن تؤخر أمرا. أي فغيرت المقصد. أراد الإنسان أن ينقض الوضوء، أن يرفع عنه الطهارة، كيف سيغسل الشريعة؟ ما مشكلة وهذا الفرق؟ أيوة. حدنا في البحث أن نعرف هل ترتبت عليه الأثر، أما قضية الأخرى التي تترتب على أثر الأثر فهذه مسألة أخرى. هل الإنسان إذا أكل شيئا وقع له بالسهل ينتقد وضوءه باش نحسم هذا الأمر؟ هل كذلك إذا شرب فتبول كذلك؟ إذا حصل الأثر بفعلي في هذا الباب فليحصل في هذا الباب. أما كونه مثلا يفرق بينهم بأن هذا يسبب تأخير الصلاة وسقوط الصلاة وما شبه ذلك، إذا كان هذا هو سميته الفرق فهذا لا علاقة بنا تنقب احنا غير واستترتب على الآثار على الفعل الفعل أم تلغى ألغيت في باب أخرى ألغي فعل الفاعل في تقضي الوضوء أو لم يلغى؟ قول ما كده. واش عرفت بأن الآثار الأخرى في باب القياس وفي باب الإلحاق لا تعتبر؟ يعتبرها شيء، يكفي أن يكون بينهما اشتراك في محل النظر فهذا كافي. وإن كان هذا الذي أبديته يدل على أن حركة ذهنية ما قد ذهبت إلى هذه الجهة، وهذا كافي في النظر، كافي سواء نصبت وقت ما يتحرك المقصود هو الحركة الذهنية. كيف يعني والله أعلم أنه بسيط؟ باختصار بسيط، سواء سال بنفسه أو أسيلة تحقق السيلان واجب موجود فهذا هو المتعلق له. الأمر الثاني الذي ركب منه الغرام إلى الشارع وخلف وأخرجها في الولادة بخارج مدينة لو أشكل علينا وقالوا ما نتقن وما نتقن الدم الاستحارة وأنتم قعدتم السيلان فهل تجعلوا كل ما داروا السيلان؟ السيلان بقيد دم مخصوص خروج وزيدين ماشي الخروج. واش خروج زيدين بنفسه شرطون ولا إخراج زيدين بنفسه شرطون؟ أما عمرو وبكر وخالدون هادو ما كنهضروش عليهم، هو دم له صفة مخصوصة، له رائحته التي يعرف بها، دم الحيض معروف. السيلان سيلان، كلمة سيلان هنا ملي كيهضروا عليها السيلان هذا الشيء من المحل المعروف، فهم هذا الشيء الذي يسيل من هنا نحدده بماذا؟ بالقدرة أو السفرة أو التارية أو دم الحيض، ولكن نقصد بالحيض فقط وليس السيلان مطلقا. هكذا قلنا في أول الأمر كل ما يسيل من هناك فهو يعتبر ماذا؟ حيضا. وأخرجنا البول قلنا له حكمه، وللنفساء حكمها، ولدم الاستحاضة حكمها، كل هذا ذكرنا في أول الأمر فلا اعتراض به. إذن نعم زيد، إذا عرفت دابا المشكلة من أين أخذ وكيف أخذ. المهم نحن الآن فقط نبين الوجه، ما وجه الاختلاف؟ هل هل هل علة الحيض مركبة أو بسيطة؟ إن قلنا بأن السيلان هو متعلق الحكم فهي بسيطة، إن قلنا بأن العلة الحكم هو السيلان بنفسه فإن المناطق حينئذ ماذا؟ مركب. وأخذ أفو بينهم زيد، كان شيء شهادة في الحاشية ولا لا تبرأ به من العدة، أي لا يحصل به براءتها وخروجها منها. وقوله ولا تحل، أي لا تحل بسببه للأزواج، وهذا حرف لازم على لزوم. وإنما قال من في أصاهر أنها لا تحل به معتدة، ولم يلزم بعدم حل آل احتمال أن استعجاله لا يخرجه عن غيره كإسعار المرض، فإنه لا يخرج الخارج عن كونه حدثا. هذا هو المعول. صحيح. ها؟ ثم قزيز. رده الناصر بأن الحيض أخذ في مفهومه خروجه بنفسه بخلاف العدد. وهذا هو محل البحث. هل أخذ قيدا أو لم يؤخذ قيدا؟ هل الحيض يؤخذ خروجه بنفسه فيه قيدا أم لا؟ إذا أخذ فيه قيدا فمن أين جاء بهذا القيد؟ من أين جاء به؟ إن كان من العادة فالعادة أيضا في الأحداث كذلك، في أحداث الوضوء كذلك، من أين سيؤخذ؟ لذلك هذه المسألة ظاهر والله أعلم أنه إذا خرج الدم الحيض أو خرج وحكمه واحد وما يقدرش يطرد هذا الأصل، لأن أنت تقول في الرفع إذا ارتفع فهو مرتفع، لماذا إذا تثبتونه مع أنه رفعته بدواء ونحوه؟ فتثبتونه وتنكرون وجوده وتقبلون رفعه؟ الوجود هنا الوجود لغوي فقط ولا يوجد قيد آخر. قال المصنف والظاهر على بحثه عدم تركهما، أي بأنه استظهر عدم كونه حيضا تحل به المعتدة، فمقتضاه أنها لا تتركهما، وإنما قال على بحثه لأن الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا وقضاءهما لاحتمال أن لا يكون حيضا، وقد يقال وللظاهر فعلهما وقضاء الصوم فقط، وإنما توقف لعدم نص في المسألة. وأما سماع ابن القاسم فقال شيخنا إنما هو فيما استعجلت الدواء برفعه عن وقته المعتاد فيحكم لها بالطهر، وأما كلام ابن كنانة فإنما هو فيما عادتها ثمانية أيام مثلا فاستعجلت الدواء فأشتلت مثلا لرفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر، خلافا لابن فرعون فليس في السماء ولا في كلام ابن كنانة التكلم على جلبه، فما وقع للمجهول ومن تبعه سهم. الآن عرفنا الآن ما هو موجب الاختلاف في هذا الذي ذكر. جيد، لنسترسل في الكلام على طريقة المنوفي. قال المنوفي بأن هذا ليس موجبا لتمام العدة ولا لحلية الأزواج كما قال، فالمرأة إذا استعملت مثلا الدواء من أجل أن تسرع بالحيض لتخرج من العدة، أو استعملت لتثبت براءة رحمها لكي تحل لمن أراد أن يتزوجها، وهذا يكون في الصور التي ستأتي في باب الاستبراء، إذن لا يؤثر هذا خروجه وعدمه سيا، فهي بقية على عدتها وبقية على حرمتها الأصلية كما يقول. وهذا في الحقيقة ليس فيه خطر، الاحتياط هنا لا في مشكلة، ما كاين بس. حتى لو حرمت هذه المرأة من الزواج وتأخر زمان إباحتها للأزواج فهذا ليس فيه خطر، لكن الإشكال الكبير في الصلاة، هل تصلي أو لا تصلي، هل تصوم أو لا تصوم، هل يأتيها الزوج أو لا يأتيها، ده هو محل البحث والنظر. بناء على أن هذا ليس دم حيض، فمقتضى ذلك أنها تحل، ومقتضى ذلك أنها تصلي، ومقتضى ذلك أنها تصوم، لأن ذلك الدم المجلوب يعتبر كأنه غير موجود، لكن لم يفعل ذلك بل توقف، توقف في الصلاة والصوم لاحتمال أن يكون ذلك الجلب موجبا للمساواة بين الخروج الذاتي وهذا الخروج. إذا فهو لم يحسم الأمر، لأنه عندما ذكر العبارة قال والظاهر، والظاهر استجلابا لهذا الجلب بأنه غير مؤثر، قال والظاهر. هذه المسألة. المسألة الثانية أن المتقدمين من الفقهاء لم يذكروا هذه المسألة، لم يذكروا قضية الجلب نهائيا، وإنما الذي في كلام المتقدمين هو الرفع، معنى أن أئمة المذهب من تقدم لم يتحدثوا عن مسألة الجلب، قالوا بأن المرأة جلبت حتى يكون ذلك قد درس زمان النظر والاجتهاد وتأسيس المذهب. هذه من المسائل الجديدة التي لم تكن معلومة في القرون الأولى، لا تجدها في كتب القرن السابع ولا في القرن السادس ولا القرن الخامس، وإنما ظهرت زمن هؤلاء الذين ذكروا هنا، يعني نوقشت في الأزمنة المتأخرة، مما يدل على حدوث هذا الفعل متأخرا، فتكون هذه من النوازل التي استجدت في زمن الجهوري وزمن المنوفي وزمن، لأن ابن كنانة التي ذكره هنا نص ابن كنانة لم يذكر هذه المسألة، إنما ذكر الرفع، ولذلك ليس للمتقدمين في هذه المسألة كلام. المتأخرون نزلت عليهم هذه المسألة فدرسوها فحكموا فيها بهذا الذي سمعته، وما انتهى إليه البحث في ذلك هو أن إذا اعتبرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث، وتوقف الفقه في هذه الحالة، أن إذا نظرنا إلى أن الجلب مؤثر وأنه مثل الخروج بالنفس حكموا على هذا بما تقدم، وإن قيل بأن الجلب ملغا فمقتضى ذلك طرد هذا الأصل وجعل المرأة كأنها غير حائض في الأحكام. جيد، لكن الذي تذهب إليه النفس في مثل هذه المواضيع أن متعلق الحكم هو الخروج، أن متعلق الحكم هو الخروج، وأن حصول الوصف الشرعي في الموضوع إذا كان من هذا الصنف فالأصل فيه ترتب الأحكام عليه، أما الفعل الاختياري والفعل الاضطراري فهذه أمور تتعلق فقط بدرجات الخطاب، في العفو وما فيش العفو، وفي رفع الإثم وفي ما فيش رفع الإثم، هذا هو الذي يتعلق به، أما الأثر فالأصل فيها أن تكون متساوية، هذا هو الظاهر. السبب إذا ظهر سواء فعل ولا فعل فإنه يتعلق بالحكم هكذا، وهذا ربما تكرره فروع، فإذا ما جمعت مع هذا الفرع فربما تكون نظائر له. هنا نقاش، الشيخ علي الأزهري أنكر على من قال هذا القول، من قال بأن المتقدمين ليس لهم نص في هذه المسألة وقال لا يوجد لها نص، لا، ما أنكره على من قال بهذا الكلام، قال هذا الكلام لم يصح، لأن ما تمسك به الشيخ علي الأزهري هو قول ابن كنانة، وابن كنانة لم يذكر هذه الصورة التي ذكرها المنوفي، وإنما ذكر صورة أخرى وهي التي يكون من عادتها أنها تحت 8 تستعمل الدواء فترفعه هكذا، أليس كذلك؟ نعم. لذلك فالنقل هنا على هذا الذي تقرر من هذه المسألة للنوازل التي ظهر في اسم متأخر. ثم قال نعم نعم، بحال التخليل، بحال قضية ما يفعله الإنسان من أمور في باب القتل، في باب كذا، في باب كذا، في أمور كثيرة تترتب عليها الأحكام مع أنها ليست من فعل ذاتي وإنما هي من فعل خارجي. كل هذه الأصل فيها أنها تؤثر، لأن حصول السبب الشرعي الأصل فيه التأثير، الأصل فيه التأثير فيما يترتب عن من أحكام، الذي يرفع فيه في باب الإكراه وفي المسدك هو الإثم، هو الإثم هكذا، الأصل في السبب هو التأثير، ولذلك حتى في باب الضمان مثلا لا يعتبرون الصغار ولا يعتبرون الغفلة ولا يعتبرون النسيان ولا يعتبرون كل هذه الأشياء كلها، مع أنها في الحقيقة من القسم الذي الأصل فيها أن تترتب الأحكام. على كل حال الأصل في السبب هو التأثير، وإذا استثني شيء من ذلك فلا بد من دليل مخل. من قبول من تحمل عادة احترز به عن الخارج من الدرب أو من تقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع أو آيسة كبنت سبعين وسئل النساء في من الخمسين إلى السبعين. هذا القيد الثاني تنقلوا هذه القيد الثاني عاد نشوف. القيد الثاني هو أن يخرج من قبول، فإن خرج من غيره فإنه لا يعتبر، وذلك لأن المكان شرط في تمام الحد في باب الطهارة. قد قدمنا ذلك، قلنا بأن المحل من تمام الحقيقة، ذكرنا ذلك في باب النواقض. كذلك قلنا لا بد للبول أن يخرج من موضعه، ولا بد لهذه الأشياء كلها التي تنقض الوضوء أن تخرج من مكانها، فإن خرجت من غير المحل فهي لا تنقض إلا بشروط، وهي النيابة المطلقة مع انسداد محل العادة الأصلية، وهذا كله ذكرنا ذكر في باب نواقض الوضوء. أليس كذلك؟ إذن فمحل من تمام الماهية الخروج بنفسه في هذا الذي سمعتم، أن يخرج من المحل هذا لا كلام فيه، لا بد منه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني بعد الخروج بنفسه عند من يقول به، وأن يخرج من القبول، فلو خرج من غيره لا يعتبر حيضا. الثالث أن يكون ممن يحيض مثلها. هذا الشرط الثالث. المراهقة قد تحيض، ولكن قالوا بأن ما دون تسع سنين وإن خرج لا يسمى حيضا. إما كان هذا الموضوع محسوسا، وكان هذا الشيء مما يمكن أن يخضع للدراسة الطبية والدراسة الفيزيائية، فلماذا العلماء لم يستفيدوا في هذا الموضوع من كلام المتخصصين في هذه المادة؟ وفي الأرض أطباء مؤمنون، وفيها فيزيائيون صالحون، وفيها متقون أحسن من بعض الوعظ، فيهم من الصالحون وفيهم أطباء مؤمنون وفيهم كذا، لماذا لم يسألوا عن علم هذا الشيء من حيث هو؟ لأن الفقهاء بماذا تعلق؟ تعلق بمادة محسوسة لها حقيقة في الخارج وهو هذا الدم. يقول لنا هذا الذي يخرج بعد تسع سنين واش هو الذي يخرج قبل تسع سنين، مسألة تتعلق بحقبة من المحسوس يمكن أن يخضع للدراسة والبحث. الفقهاء قالوا لا، نحن نعتمد على العادة، نعتمد على الغالب، ما عليناش يعتمد على الغالب، هذا أصل، لكن ما كانوا اليقين لا يجوز فيه الظن، ما يمكن أن يحكم فيه باليقين، وهو البناء على التجربة والبناء على الحسي لا يقنع فيه بالظن. على كل إذن اشترطوا أن يكون هذا الدم قد خرج من هذه البنت التي يدو تسع سنين، أفقت تسع سنين، تسع سنين فوق، قالوا هذه يعتبر دما. وماذا يسمى هذا الذي قبل هذا؟ استحاضة. فكلمة الاستحاضة تحتها مفردات سيأتي البحث فيها، من مفرداتها هذا الدم الذي يخرج قبل هذا الزنا، هذا معروف. فإذا كان قد خرج يسمى استحاضة، إذن لا يبنى عليه شيء من الأحكام الشرعية.